يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

من المشركين وحاجه قومه قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء حكيم عليم ووهبنا